هذا سبق في باب التنازع أنه لا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد، ولا بد من إضمار في أحد الفعلين. إذا كان الضمير أساسا في الجملة كالفاعل ونائب الفاعل وما أشبهه. نعم والله ما ذكرنا فيما سبق قاعدة في باب النحو أنه إذا ذكر العلماء خلافا في النحو فالأسهل والأرجح إلا إذا تعذر وقام وقعد. صحيح أنه لا يمكن أن يكون قام وقعد في آن واحد، لكن يحمل عن القام ثم قام أو قعد أو قعد ثم قام، لأن الواو لا تقضي الترتيب. نعم لابد من قراءة. نعم نعم تكمل كيف؟ والباقي واضح. طيب لكن ما دام التسجيلات تسجل هذا الوقت بالنسبة لنا نحن، لولا أنكم لزمتوا كما قرأت فيه من الدرس الألفية. نعم هناك إيش تجدوا معا حول الله وكان إنسان عفا شيء جدا تسميعا طلع شيء جاء يحيى اقرا. اقول ابن مالك رحمه الله ان عامل نقل يا بيت العمر قبل كل واحد من الخمر اخذنا هذا عامل المقبره في قومي جماع تنازعات والكذب والكيما والحسنان والنسيء جنازه والبغى واعتليا عرذاكا ولا تجد مع أول بتكملا بمضمر لغير رفع أوهلا والحلف هدى بنية غير الخبر وأخرا بنية هي الخبر وأخر إذا كن ضمير الخبر لغير ما يطابق المفسرة نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الأخر. يقول رحمه الله تعالى ابن مالك وآمن المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم. طيب المثال أخذنا أيضا كيحسنان ويسيء ابنانا وقد بغى واعتدى يا عبداك. المثال الأول منطبق على مذهب من البصريين يحسنان ويسيء ابنانا لأنه أضمر في الأول وحذف الضمير من الثاني فكان ابناك فاعل للثاني وقد بغى واعتدى يا عبداك هنا اعمل الاول ولهذا حذف الضمير منه واهمل الثاني ولهذا اثبت الضمير فيه قال وقد بغى واعتدى يا عبداك ولا تجع من اول قد اهمل بمضمر لغير رفع اهلا بل حذفه الزم ان يكون غير خبر واخرنه ان يكون هو الخبر. يعني اذا كان الضمير ليس فاعلا ولا نائب فاعل فلا تاتي به مع الاول اذا اهملته بل احذف الا ان يكون خبرا. مثال ذلك أكرمت وضربته زيدا أكرمت

لأنك لو أعطيت الفعل الثاني المفعولين وتركت الأول فقد حذفت مفعولين هما عمدة، وهذا لا يجوز. وإن أضمرت فلا يجوز أيضا، لأن الضمير لا يمكن يأتي بالأول في الأول إذا أعمل الثاني. إذا ما بقي علينا إلا أن نؤخره، ولكن ولا نجعله ضميرا متصلا. مثال عندي يقول، تقول ظنني وظننت زيدا عالما إياه. انتبه لهذا المثال، والظاهر أن العرب من أولها إلى آخرها لم تنطق بمثل هذا المثال. نعم، لكن النحويين رحمهم الله يفرضون مسائل فرضية، كما يفرض الفقهاء أيضا مسائل فرضية. ظنني وظننت زيدا عالما، لو أنا تكلمت بهذه الكلمة ظنني وظننت زيدا عالما، وش تفهمون من ظننت زيدا؟ تفهمون ظننت زيدا جاهلا أو عالما؟ ظنني وظننت زيدا عالما، لا شك إن ظنني عالما فعل استوفى مفعولين، ظنني عالما، ظننت فعل، لا شك إنه فعل استوفى مفعولين، ظننت زيدا عالما واضح فعل وفاعل مفعول أول مفعول ثاني، بقينا ظنني تطلب مفعولين، لأن ظن لا بد لها المفعولين هما المبتدا والخبر. المفعول الأول هي الياء في ظنني، المفعول الثاني إياه لا بد يأتي بعد، ولهذا قال بل حذف وأخرنه إياكم هو الخبر، وإيا في ظنني إياه أصل الخبر، وليا في ظنني هو المبتدا، أليا في ظنني هو المبتدا وإياه هو الخبر، ولهذا قال أخرنه إياكم الخبر. فتقول ظنني وظننت زيدا عالما إياه، الإعراب ظن فعل الماضي والنون الوقاية ولي مفعول أول، فالواحر عطف وظننت فعل وفاعل، وزيد مفعول أول وعالما مفعول ثاني. الظن الأولى ولا الظن الثانية؟ ظن الثانية لأننا عملناه. وإياه نعم مفعول ثاني لظن الأولى، واضح؟ فيؤتى بالضمير. طيب إياه إيش؟ ظنني إياه أي ظنني ذلك العالم، فيكون معنى الجملة أنني ظننت زيدا عالما وظنني زيد عالما، فإياه أي ذلك العالم، ولا ما تقدم مرجع للضمير، لكن أخذ من المعنى. فإذا سئلنا ما معنى قول القائل ظنني وظننت زيدا عالما إياه، نقول معناه أنه ظنني عالما وظننته عالما، هذا معنى الجملة. لكن الآن لو سألت ماذا تفهمون من قولي ظنني وظننت زيدا عالما ولا أقول إياه، ما نفهم شيء؟ الظاهر نفهم أن ظنني عالما كما ظننته عالما، هذا الظاهر. طيب ظنني وظننت زيدا قائما، كذلك ظنني قائما وأنا ظننت أنه قائم، هذا هو المتبادل. لكن نقول لابد هذا مبتدا وخبر، لابد يأتي المبتدا والخبر لأنهما عمدة. شيء وشديد، قال لو قلت ظنني وظننت زيدا عالما عالما، نعم يكون كلام ركيك، ظنني وظننت زيدا عالما عالما يكون كلام ركيك من جهة، ومن جهة أخرى يظن أن عالما الثانية توكيد للأولى،

أهل البحرين وين الصلاه الطلاق اي يعني قد يطلبه احدهما على المحرم به وقد يطلبه احدهما على المحرم به والثاني على نوفا اين ما نعطيه نوفا على الرفاعي شلون ما يقدم لا كل واحد بالفعل لأن نحتاج إلى أموال وعمل الله وهو بلاس من الحزن فإذا عملناه تجد نصوب الآن إذا كنت ترضي ويضيف صاحب الواجب نحذف الحكم يصح إذا كنت ترضي ويضيف صاحب لكن هو عمل لو عملنا الأول قلنا إذا كنت ترضي وترضيه ترضيه صاحبا بالنص ويرضيك صاحبا إذا كنت ترضي ويرضيك صاحبا يعني إذا كنت ما عنه بالحديث صراحة يعني هو موجود في اللغة العربية أقلت جابوا الحديث ولهذا نرى أن فنبدأ الآن بالمفعول المطلق. المفعول المطلق عندنا المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة. المقيدة تكون مقيدة بالباء وتكون مقيدة بالله. لا أتركوه أدب حوالي شو نقول لك في مراجعة قلت لك طيب المفعول مطلق إن المفعيل قسمين مطلق ومقيد والمقيد يكون بالباء يكون بالله ويكون بالفي ويكون بالواو والمفعيل إذن خمسة مجموعة في هذا البيت ضربا أبا عمرو غدا فأتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي في بيت واحد ضربت ضربا أبا عمرو غدا فأتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي ضربا هذا المفعول المطلق أدى أمر المفعول به غداة أتى المفعول فيه وجئت والنيل المفعول معه خوفا من عقابة لي المفعول لأجله المفعيل خمس هذه المفعيل خمس تنقسم إلى قسمين مفعول مطلق ما قال به أو له أو فيه أو معه مطلق مفعول ومفعول مقيد إما بالباء أو بالفي أو بالواو أو باللام أو بالواو بما مجموعة في قوله ضربت ضربا أبا عمرو غدا فأتى وجئت والنيل خوفا من عقاب كريم زين ضربا هذا المفعول المطلق أبا عمرو مفعول به غدا فأتى مفعول فيه اللي هو الضرب وجئت والنيل مفعول معه خوفا من عقاب كليم مفعول لأجله نعم هنا مؤلف يقول المفعول المطلق اللي ما قل به أو فيه أو له ما قل مفعول مطلق فما هو خفاف العنوان أعم من الأبيات الآتية لأنه تكلم عن المصدر فعندنا مصدر وعندنا مفعول مطلق مفعول مطلق المصدر أعم من المفعول المطلق من وجه والمفعول المطلق أعم من المصدر من وجه آخر إذا قلت وقوفك طويل، وقوفك طويل، وقوف هذه مصدر لكنها ليست مفعولا مطلقا. وشي وقوفك طويل متدخل، وقوف متدخل. يعجبني قيامك، قيام مصدر ولكنها فاعل. فرحت كل الفرح، كل هذه مفعول مطلق وليست مصدر وهي منصوبة. فإذا يا جماعة المفعول المطلق والمصدر بينهما عموم وخصوص وجه. المصدر أعم من وجه والمفعول المطلق أعم من وجه. فالمفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا، ولكن قد يكون مصدرا وقد يكون نائبا من هذا المصدر. والمصدر لا يكون إلا مصدرا لكن قد يكون منصوبا وقد يكون غير منصوبا. فهمتم الآن؟ المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا لكن قد يكون مصدر وقد يكون غير مصدر. المصدر ما يكون إلا مصدر ولكن قد يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. هذا الفرق بينهما. صار الفرق بينهما عموم وجه. المصدر اسم مات والزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. وغالب يقول معقد. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. الفعل إذا قلت قام، قام لها مدلولان، فيجلس، جلوس أيضا لأن يجلس دلت على الحدث اللي هو جلوس وعلى زمن مستقبل وعلى هذا فقط. فهو اسم ما سوى الزمان. ما هو الذي سوى الزمان؟ الحدث. الحدث هو المعنى. الحدث هو المعنى من مدلول الفعل. مثاله كأمن من أمن. أمن أمن أمن أمن هذا المصدر. أمن أمنا. طيب أولئك لهم الأمن. الأمن مصدر أمن لكن هنا مرفوع لأنها مبتدا مؤخر. نعم. الحاصل أنه المصدر هو ما دل عليه الحدث الذي دل عليه الفعل. يعني اسم ما دل، اسم لما دل لأحد مدلول الفعل وهو الحدث. ترى هذا تفسير من مالك لكن بتفسير أوضح. نقول المصدر هو الذي يجيء مثل ما قال صاحب الرجومي، هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. كيف ثالثا في تصريف الفعل؟ قام يقوم قياما، جلس يجلس جلسا، هو الثالث. يجي هو الثالث كذا غانم. هنا يصح قاعد يقعد قول. هذا المصدر. خلوا اللي يجي الثالث الذي ياتي ثالثا في تصريف الفعل هو المصدر. اظن هذا واضح. هذا مثل مع الباب. نعم جدا واضح. ما تبي كلام ابدا. قام يقوم قياما، اكل ياكل اكلا. وعلى هذا الخطر. اما ابن مالك فيقول اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل. واضح؟ ها؟ كأمن من أمن. طيب الآن السؤال، هل هو أصل الفعل أو الفعل أصله؟ المعلق يقول وكونه أصل هذين، لكن قبله بمثل أو فعل أو وصف نصب. يقول ينصب المصدر بمثل

هم فيها ما تحتفظها مثل أهل المبتلى مفهول بالابتلاء ولا مفهول بالخبر. قال المؤلف في بيان ما يفيده المصدر، قال توكيدا أو نوعا يبين أو عدد. توكيدا مفهول مقدم بقوله يبين يعني وجه، وقول أو نوعا معطوف على توكيد. والسؤال على هذا الإعراب هل هذا من باب التنازع أم لا؟ توكيدا أو نوعا يبين لماذا؟ لا الآن هل هذا من باب التنازع ولا لا؟ ليس من باب التنازع لماذا؟ انكسار هو الذي تتفرع لأنه الفعل هو الفعل يبين صح. وقوله أو عدد أو عدد أو هل حرف وهي معطوفة على توكيد يعني أو يبين عددا. وهنا قال المؤلف عدد، والمعروف انه اذا وقف على المنصوب يوقف عليه الالف وجواب اما ان نقول لاجل الرب اخلقه واما ان نقول على لغه ربيعه الذين يقفون على المنصوب بالسكون. طيب القاعده الان من هذا الشطر أن المصدر يأتي بأغراض، منها التوكيد ومنها بيان النوع ومنها بيان العدد. مصدر المؤلف أمس قال فصرت سيرتين، صرت سيرتين هل وش هذا؟ عدد هذا عدد سير زيرسة النوع، النوع يعني بيّن لنا أن سيره سير للرشد، فالرشد معناه حسن التصرف. نعم. وتقول أيضا وواجهته مواجهة المقصر، مواجهة هذه مصدر مبينة من نوع. وجب وصول الأسد، هذا أيضا مبين من نوع. طيب ضربه ضربات كثيرة، العدد لا العدد أي ضربات. نعم. كثرت سيرتين سي ماذا يا مؤلف التوكيد؟ التوكيد مثل قولك ضربت ضربا، ومثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ما فائدة النصر المؤكد؟ لأن فائدة المبين للعدد واضح، المبين للعدد واضح، مبين العدد والمبين للنوع فائدته واضحة أيضا لأنه يبين نوع النصر. لكن ما فائدة المؤكد؟ إذا قلت كلمته تكليما، وش الفائدة من كلمة تكليما؟ يقولون فائدته انتفاء احتمال المجاز، إنه ما هو هذا مجاز، كلمته تكليما يعني ما هو بغير تكليم. مثل ما لو قلت كلمته أنا يعني لا غير. إذا نستفيد من هذا أن قول من يقول إن الله كلم موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة. كلام ساقط ولا لا؟ ساقط، يعني يؤكد الكلام تكليما، وهذا ما يكون إلا الكلام المسموع. نعم. طيب هذا فوائد فوائد المصدر. وقد ينوب عنه ما عليه جل. قد ينوب عنه أي عن المصدر. وكلمة قد للتحقيق. قد هذه للتحقيق. وقد إذا دخلت على المضارع تفيد إيش؟ تفيد في الغالب التقليد. لكنها قد تفيد التحقيق كما في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، وفي قوله قد يعلم الله المعوقين. فإذا قد ينوب عن التحقيق، قد ينوب عنه عن المصدر ما عليه دل أي ما دل عليه، مثل جد كل الجد. جد يعني اجتهد، وهذا موجه لكم كل الجد ولا بعضه؟ كل جد كل الجد يعني اجتهد كل الاجتهاد. وين المصدر؟ لا، هذه كل مفعول مطلق. الجد هو المصدر، لكن كل دلت عليه. فعلى هذا إذا بغينا نعرف نقول جد فعل أمر ففاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. كل مفعول مطلق ولا يقول يعني المصدر هو الجد. كل مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة وعلامة نصبه فتح الظاهر في آخر. كل مضاف والجد مضاف إليه. مجرد الإضافة على المجد يكسر الظاهر في آخره. طيب إذا قلت بل قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. بعض هل نقول هذا مفعول به ولا نقول مفعول مطلق؟ مفعول مطلق مفعول به. وش حجة في محمد؟ لأنه أتبع المطلق. وين؟ الأقاويل. الأقاويل مثل مصدر التقوي. كم؟ من مصدر الله؟ ماذا التقوي؟ تقول تقولا. وفي الحجة أيها المفعول ومفعول مطلق منصوب جد كل جد. فيها صادقة في النظر ظهر من التجدد فيها محفوظ شيء أن تكون مفعول مطلقا وأن تكون مفعولا بها لأن الفعل واقع عليه. فإذا قلت أكرمه بعض الإكرام، أكرمه بعض الإكرام، ماذا تقول؟ مفعول مطلق لأنه أضيف إلى المصدر. كذا اجرده أشد الجلد، مفعول مطلق أيضا. إذا كل ما كان منصوبا مضافا إلى مصدر الفعل فهو مفعول مطلق. قال وافرع الجدل، افرح فعل امر مبني على السكون وفاعله مستتر جوازا تقديره انت وجوبا مش القاعده اللي تقديره انت او انا او نحن او مستتر وجوبا. طيب قوله افرح الجدل، افرح الجدل. الجدل مو مصدر، مصدر لكنه مو من لفظ الفعل، ليس من لفظه بل هو من معناه. لان الجدل الفرح، لو قال افرح الفرح لصار مصدر، لكن قال افرح الجدل. لو قلت الجدل مصدر لافرح قلنا لك لا، الجدل مصدر لايش؟ لا مصدر لاي شيء، جدل. نعم ما هي لفرح. إذن هي بمعنى الفعل وليست من لفظه، فنعرفها بأنها مفعول مطلق ولا يقول نفسه. الفرح. ومثله أيضا قم وقوفا، قم وقوفا، قم فعل الأمر وقوفا مفعول مطلق ولا نقول مصدر، لأن وقوفا ليست مصدرا لقم من لفظه، لكنها مصدر له من معناه، فتكون مفعولا مطلقا. اجلس قعودا،